الأمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن أكملنا كتاب التوحيد لابن خزيمة وهو يتعلق بالعقيدة ويذكر إثبات الصفات وأدلتها ويناقش من في زمانه من المبتدعة الذين أنكروا صفات الله وعطلوا الرب تعالى عن صفاته، وقع الاختيار بعده على هذه الرسالة التي تتعلق بالبدع. البدع كما هو معروف يعم البدع الاعتقادية والبدع العملية، ولكن كأن المؤلف يركز على البدع العملية التي تكون زيادات وإضافات في الأعمال المشروعة ما أنزل الله بها من سلطان. في زمنه حدث بدع، وبعده أيضا حدث بدع، ومع ذلك لا يزال العلماء ينهون عن جنس تلك البدع، ولا يزال هناك من يجددها ويحييها ويدعو إليها، وقد يكون بعضها محرما تحريما قطعيا، وقد يكون قريبا من الشرك كالبدع التي أحدثت في القبور للقبوريين الذين يدعون من دون الله، يدعون غير الله، وكذلك أيضا يغلون في الأموات، يبنون على القبور، يشيدونها ويجصصونها وما أشبه ذلك. فمثل هؤلاء على بدع، بدعهم قد تكون وسيلة للشرك بالله والعياذ بالله. الآن نبدأ في هذا الكتاب، أراجين إن شاء الله يكون له تأثير في سامعه وقارئه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي هذه الليلة، ليلة الاثنين 23 من شهر شوال لعام 28 بعد 400، نبدأ بقراءة كتاب ما جاء في البدع للإمام محمد بن وضاح القرطبي، المولود في سنة 99 والمتوفى في سنة 87، رحمه الله تعالى، وجمعنا وإياه وشيخنا في فردوسه الأعلى، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنسخة المقروءة هي النسخة المطبوعة بإشراف مكتبة الإمام ابن القيم العامة في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب اتقاء البدع. حدثنا أصبغ بن مالك قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن معان بن دفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال وحدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا إبراهيم عبد الرحمن العذري

حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر. فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، يرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الجائر الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فأحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء الأثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. فارفض مجلسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. لهذا الإمام محمد بن والله أندلسي القرطبي، وهو متقدم، وأسانيده تدل على أنه متقدم. ذكر أنه ولد في آخر سنة من القرن الثاني 199، وعاش 87 سنة. لقي هؤلاء العلماء الذين هم من المتقدمين أكثر ما يحدث عن أسد، وكأنه يختاره لعلو سنده الذي هو أسد بن موسى، فإنه رفيع السند في الحديث الأول. ذكر الإسناد إلى هذه الرسالة أن الذي رواها اسمه أصبغ بن مالك، ثم شيخه محمد بن والله. شيخ محمد بن والله هو ابن أبي مريم، محمد بن سعيد بن أبي مريم. وسعيد بن أبي مريم من رجال الصحيحين. شيخ محمد أسد بن موسى الذي يكثر الحديث عنه. شيخه إسماعيل بن عياش، وهو أيضا من علماء الشام، والذي يذكرون أنه إذا حدث عن الشام فإن حديثه مقبول وأنه موثوق، وإذا حدث عن غير أهل الشام كأهل الحجاز فبحديثه نظر. وأنكر بعضهم هذا التفريق، فقالوا إذا كان ثقة فبحديثه عن الشام فيقبل حديثه عن غيرهم، وما ذاك إلا أنه موثوق في نفسه. الشيخ إسماعيل اسمه معان ابن رفاعة السلامي، من التابعين. شيخه إبراهيم بن عبد الرحمن العذري أو العذري، هناك قبيلة من العرب يقال لهم عذرة مشهورون. ثم إبراهيم هذا يظهر أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه جزم بهذا الحديث. وكذلك في الإسناد الثاني حدث أنس بن أسد بن موسى عن الوليد بن مسلم، والوليد من رجال الصحيح، إلا أنه يعيبونه بأنه يدلس تدليس التسوية. هنا قد حدث صرح بالتحديث، حدث عن إبراهيم الذي هو العذري، ودل على أن إبراهيم أرسل الحديث في المكان في الرواية الأولى، يقول عن ثقة عنده عن أشياخه هكذا، يعني ثقة أسقطه إبراهيم ولكنه موثوق به، وذلك ثقة أيضا حدث عن أشياخ له، وأولئك الأشياخ يظهر أنه من الصحابة، فيكون بين العذر وبين الصحابي واحد قد وثقه. هذا الحديث مشهور يستشهد به كثيرون، ما يدل على أنه مشهور عندهم وأن العمل به أو تصديقه والاستشهاد به لا محذور فيه، وإن لم يثبت ثبوتا قطعيا كثبوت الأحاديث التي في الصحيحين، وكأنهم يقولون شهرته تغني عن الإسناد الثابت لأن أسانيده مرسلة. اشتهر هذا الحديث واستعمله كثيرون، ذكره ابن الصلاح في المقدمة، مقدمته في أصول الحديث، واستدل به على أن كل من حمل العلم وكل من روى الأحاديث الثابتة الصحيحة أنه موثوق وأنه مقبول، وأنه لا يجوز الطعن في العلماء الذين هم حملة العلم، لأن هذا الحديث قد عد لهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، كل خلف يعني كل جيل وكل منطقة وكل طائفة أو كل قرن أو نحو ذلك، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والمراد بالعلم العلم النبوي الذي هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو العلم الشرعي، وحملهم له يعني تحملهم وحفظهم له ونقلهم له وروايتهم له دليل على أنهم عملوا بذلك لكونه علما شرعيا، فاهتموا بهذا العلم وتحملوه ونقلوه لمن بعدهم، وكانوا محل ثقة لأنهم حملة الشرع، هم محل ثقة. وصفهم بعد ذلك بقوله يمحون عن التحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هكذا هذه الرواية المشهورة، تحريف الغالين، انتحال المبطلين، تأويل الجاهلين. الرواية الثانية يمحون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، يعني أخر تحريف الغالين. ومحل التقديم في الرواية الأولى، وإلا فاللفظ هو اللفظ. التحريف هو التغيير، وذلك لأن كثيرا من أهل الغلو يحرفون الكلمة عن مواضعه ويبدلونه بما ليس منه، وصفهم بأنه من أهل الغلو. قد يكون غلوهم في نفس العبادات بأن يتشددوا في العبادات، وقد يكون غلوهم في الأشخاص كالذين غلوا في الأنبياء وغلوا في الأولياء وجعلوا لهم شيئا من حق الله تعالى. وكذلك الذين تشددوا في العبادات من باب الغلو الذي حذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه جمرات يرمي بها حصيات مثل حصى الخذف، قال بمثل هذا فارموا عباد الله وإياكم والغلو في الدين، فإنما آلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أجعل من ذلك الزيادة في حصيات الجمار الذي يرمي بحصيات كبيرة يقال له إنك من أهل الغلو، فكيف بالغلو في الطهارة وكيف بالغلو في الصلاة عن الزيادة فيها وما أشبه ذلك، فكل هذا من الغلو. وأما الانتحال فإنه الابتداع، ولهذا البدع تسمى النحل، ولهذا الشهر الثاني سمى كتابه ابن النحل. وكذلك أيضا ابن حزم سمى كتابه ابن النحل، وإن أضاف إليها غيرها. الملل والنحل للشهر الثاني يريد بذلك النحل البدع المبتدعة التي انتحلوها وساروا عليها. والفصل في البدع في الملل والنحل لابن حزم يريد من النحل البدع التي انتحلوها، سماهم مبطلين لأن عملهم باطل ودعوتهم باطلة. كذلك تأويل الجاهلين يراد به التأويل الذي يغير الكلام عن أصله، وذلك لأن المبتدعة كالمعتزلة يسمون صرف الكلام عن ظاهره تأويلا، فاصطلحوا على أنهم يؤولون يعني يصرفون الكلم عما دل عليه. فيقول لهم أهل السنة إنكم غيرتم، وإن الأصل أنكم تقبلون هذه الألفاظ ولا تحرفونها ولا تصرفونها عما دلت عليه، ولو سميتموه تأويلا فإن تسميتكم لا تغير هذا المسمى، فهو بدعة وإن سمعتموه تأويلا. هكذا الأثر الذي بعده عن عمر بن الخطاب حدث به أسد بن موسى، وذكر أنه نقله عن رجل يقال له يوسف ولم يصفه إلا أنه ثقة، وأنه رواه عن أبي عبد الله الواسطي رفعه إلى عمر أي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكأن هذا خطبة خطب بها فقال الحمد لله الذي امتن على العباد بأن يجعل أو يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا، زمان فترة أي وقت فترة من الرسل، وكذلك من أهل الخير يجعل في زمان الفترة بقايا من أهل العلم أي الذين هم حملة العلم، والمراد به العلم الصحيح الذي هو مستوحى من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يدعون من ضل إلى الهدى، هذه صفة من صفاتهم. الضالون يعني التائهون الذين ضلوا سعيهم وصاروا ممن أضلهم الله وضلوا عن علم، يدعونهم إلى الهدى لأن الهدى ضد الضلال، يعني إلى الطريق الذي يهتدون به وإن كان طريقا معنويا. يصبرون منهم على الأذى، هذه صفة ثانية، أي يلقون أذى من الناس ولكن يتحملون ويصبرون على ذلك الأذى، سواء أذى في الأبدان أو أذى في الأعراض أو تنقصا أو نحو ذلك يتحملون. صفة ثالثة، يحيون بكتاب الله الموتى، هكذا كتاب الله القرآن، كيف يحيون الموتى؟ ليس المراد الذين قد دفنوا وقبروا، بل المراد الموتى بالجهل أو الموتى بالبدع. قال بعض العلماء في قوله تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات أن المراد بالأموات هنا الضالون والجاهلون، ولذلك في تلك الأبيات التي في مدح العلم يقول فيها يقول العلم زين وخير الناس يطلبه والجاهلون لأهل العلم أعداء، إلى أن قال الناس موتى وأهل العلم أحياء. كيف حيوا؟ لأنهم تهملوا هذا العلم فصارت قلوبهم حية، والحياة في الأصل هي حياة القلب بحيث أنه يكون واعيا يعرف الحق من الباطل، وأما إذا كان جاهلا به فإنه قد يكون جاهلا بالسنة فيكون قلبه ميتا. قال الله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به من الناس، ليس المعنى أنه قد خرجت روحه، بل المراد أنه لجهله يصلح أن يسمى ميتا، وأن الله تعالى أحياه بهذا النور الذي هو العلم والسنة. صفة رابعة، يبصرون بكتاب الله أهل العمى. أهل العمى ليس المراد الذين فقدوا البصر، بل المراد الذين عميت بصائرهم. قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي أنهم كأنهم عمي لا يبصرون الحق، ولو دلوا عليه لم يقبلوه ولم يعلموا أنه حق. وصف الله المنافقين بقوله صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وصف الكافرين بقوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ويقول الحافظ الحكمي في مقدمة عقيدته الدالية يصفهم يقول: صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، أبهتم بما شاهدوا. عموا عن الحق صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا، كأنهم إذ ترى خشب مسندة وتحسب القوم عقابا وقد رقدوا. فهكذا يبصرون بكتاب الله أهل العمى، يعني أهل الجهل وأهل الضلال، يوصفون بأنهم من أهل العمى. صفة خامسة: كم من قتيل لإبليس قد أحيوه. كونه قتيل ليس معناه أنه قد قتل أو مات، ولكن استولى عليه الشيطان وصار من أولياء الشيطان وصار بعيدا عن الحق، ومن تولاه الشيطان فكأن الشيطان قد قتله. فأهل العلم يحيونه بالعلم. صفة سادسة: وضال تائه قد هدوه. هكذا الضال والتائه بمعنى، يعني التارك للحق أو البعيد عنه أو الجاهل به أو المتعمد لتركه، تاه عن الحق فهدوه. لعلكم قرأتم رسالة الإمام أحمد التي في الرد على الجهمية، ابتدأها بهذه الخطبة: الرد على الجهمية بما شك فيه من متشابه القرآن، وقد طبعت مرارا. ابتدأها بهذه الخطبة: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل، قال: الحمد لله الذي جعل في أهل كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، يبصرون منهم ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، يبصرون بكتاب الله أهل العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وضال تائه قد أهدوه. ثم ذكر الحديث يحملون، ثم ذكر ينفون عنه تحريف الغالين وانتهال المبطلين وتأويل الجاهلين. ونقل الإمام أحمد لهذا الكتاب وإن لم يرفعه، بل يظهر أنه من إنشائه، ولكن دليل على شهرته. إذا كان هذا الإمام الأندلسي قد رواه بإسناده إلى عمر بن الخطاب، فيدل أيضا على أن عمر بن الخطاب قاله في خطبة واشتهر، وأنه نقل عنه ووصل إلى الإمام أحمد، ووصل أيضا إلى القرطبي، وهو لا شك من نور النبوة، عليه نور النبوة، لأن عمر رضي الله عنه وصف بأنه من المحدثين، يعني الملهمين، يقول: بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد. هكذا في صفتهم، أموالهم بذلوها وكذلك دماءهم دون هلكة العباد. والمراد بالهلكة ها هنا الهلكة المعنوية التي هي كونهم يخرجون من الإسلام أو يخرجون من السنة، يصيرون كأنهم هلكة دون هلكة العباد. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. وردت أيضا هذه العبارة في مقدمة كتاب الإمام أحمد الذي ورد على الجهمية، يعني أن الناس يسيئون إليهم ويؤذونهم ويعيبونهم ويكدحون فيهم ويرمونهم بالجهل ويرمونهم بالغلو وما أشبه ذلك، وهم يصبرون على ذلك ويدعون إلى الهدى ويدعون إلى الحق ويحسنون إلى الناس ويبينون لهم، فما أحسن أثرهم على الناس وما أكبح أثر الناس عليهم. يقتلونهم في سلف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود، يعني أنهم فيما سلف يقيمون عليهم الحدود ويتهمونهم بأنهم يستحقون إقامة الحدود عليهم. أفما نسبهم ربك نسيهم، فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا، يعني أن الله تعالى لهم بالمرصاد جعل قصصهم هدى، يعني حكى عن الأولين الذين أكذبوا الرسل قصصا وجعل هدى وعبرة ودلالة وموعظة، وأخبر عن الرسل وأتباع الرسل أخبر عن حسن مقالتهم وأنهم يدعون إلى الخير، فلا تقصر عنهم، أي يخاطبك أيها السامع، أي لا تكون متأخرا عنهم، فإنهم بمنزلة الرفيعة يعني رفعة معنوية، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم في الدنيا بذكر حسن. وإن أصابتهم الوضيعة وإن كانوا عند الناس غير مشهورين ولا يعرفون فإنهم أهل الحق وإنهم على الهدى، ولو كانوا بين الناس غير مشهورين وغير معروفين كأنهم مع الناس كسائر الضعفاء. ذكر بعد ذلك حديثا عن أسد بن موسى عن رجل لم يسمه، عن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط، وهما من الرجال الصحيح. قال عبد الله بن مسعود ابن المبارك وكذلك ابن أسباط ما لقي عبد الله بن مسعود بينه وبينهم رجل أو رجلان، ولكن هنا هذا الجزم دليل على أنهم قد تحققوا هذه المقالة عن ابن مسعود، وهي مقالة عظيمة. إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلامتها، كل بدعة يكاد بها الإسلام، وذلك لأن المبتدعة الأصل أنهم يكيدون للإسلام وأنهم يتهمون الإسلام بأنه ناقص ما يريدون أن يكملوه كما يقولون بما يبتدعون. وكذلك أيضا قد يكون أولئك المبتدعة ملاحدة من أعداء الإسلام عداوة حقيقية، بمعنى أنهم يظهرون الإسلام ولكنهم يريدون الحط من أهل الإسلام ومن أهله، كالذين دخلوا في الإسلام من اليهود ومن الترك ومن اليونان ونحوهم في القرن الثاني وما بعده، فإنهم أفسدوا على المسلمين. فكل بدعة كيد بها الإسلام يقيد الله تعالى لها وليا يذب عن الإسلام وعن المسلمين. ولذلك ذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء ترجمة المهدي أنه أتي برجل من الزنادقة، ولما ثبت عنه أنه زنديق وأنه منافق عزم على قتله، فقال هب أنك قتلتني، كيف تفعل بأربعة آلاف حديث كذبتها وبثثتها فيكم؟ يريد بذلك الإفساد على الإسلام. فقال المهدي تعيش لها نقادها، يعني العلماء الذين ينتقدون الحديث ويميزون الصحيح من الضعيف، إما بمعرفة ركاكة اللفظ وإما بمعرفة الرجال الذين نقلوه. لله عند كل بدعة تنكيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلاماتها، يعني يظهر علامات البدعة. اغتنموا حضور تلك المواطن، يعني تلك الحلقات وتلك المجالس التي بها أولئك العلماء الذين يذبون عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. توكلوا على الله، يعني اثقوا بالله واتخذوه وكيلا. زاد ابن المبارك وكفى بالله وكيلا أخذا من الآية الكريمة. الأثر الخامس نقله عن أسد بن محمد بن خازم، وهو أيضا من الرجال الصحيح، عن حنظلة بن عبد الرحمن عن عبد الكريم أبي أمية، وإن كان فيه مقال أنه قال إلى أن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. دليل على أنهم كانوا يعرفون الحق ويحرصون على أن يردوا الناس إليه إذا وقعوا في بدع. فكأنه يقول كونك تنصح مبتدعا وترده إلى السنة وترك البدعة عمل بر، عمل صالح يساوي أو خير من اعتكافك شهرا تتبرغ به للعبادة. ذكر بعده الحديث الرابع عن أسد عن أبي إسحاق الحمزة عن الأوزاعي، والأوزاعي عالم جليل وهو عالم أهل الشام في زمانه، توفي سنة 157، وعنه آثار كثيرة. يقول رحمه الله كان بعض أهل العلم يقول، يعني ينقل الأوزاعي عن بعض أهل العلم، لا يقبل الله مني بدعة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا جهاد ولا حج ولا عمرة ولا صبر ولا عدل، يعني المبتدع الذي على بدعة سيئة سواء كانت بدعة عقدية أو بدعة عملية ألا تقبل منه هذه العبادات، مع أنها عبادات الصلاة والصوم والصدقة والجهاد والحج والعمرة، هذه كلها عبادات لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. دليل على عقوبته ودليل على إساءته، ولعل السبب أنه يتهم الشرع بالناقص فيضيف إليه تلك البدعة، والشرع كامل لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. ثم يقول الأوزاعي وكانت أسلافكم تشتد ألسنتهم عليهم، يعني أسلافكم كالصحابة وعلماء التابعين يشددون في الكلام على أولئك المبتدعة وتشمئز منهم قلوبهم، إذا سمعوا كلامهم وما ينقل عنهم اشمأزت قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم، يعني ينصحون الناس احذروا مجالسة فلان المبتدع وفلان المبتدع، يقول ولو كانوا مستترين ببدعتهم. دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا، الذين يتسترون ببدعتهم ولا يظهرونها وتكون عقيدة في قلوبهم لا يعرفهم الناس. فإن المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسترون، يقول الله تعالى وإذا لك الذين آمنوا قالوا آمنا، يظهرون أنهم مع المؤمنين ولكنهم يتربصون بهم الدوائر. فهؤلاء المبتدعة لم يستروا أنفسهم بل جاهروا ببدعتهم، ولو تستروها ما كان أحد يهتك سترهم ولا يظهر منهم عورة. يقول الله أولى بالأخذ منهم وبالتوبة عليهم وبعقوبتهم، كما قال الله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. يقول فلما اخذوها اخذوا بها واظهروها واعلنوها كثرت دعوتهم ودعاؤهم اليها، يعني الى هذه البدع انهم يدعون اليها. فنشر العلم حياه، انشروا العلم حتى تحيا قلوب الناس. البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه، يقول بلغوا عني ولو ايه يعتصم بها المؤمن، كل مؤمن يعتصم بالسنه يعتصم بالكتاب، او على الاقل تكون حجه على ملحد مصر، تقولون قد قامت الحجة عليكم فلا عذر لكم إذا نشرتم السنة. الأثر السابع والأخير في هذا الدرس طويل، يقول فيه رحمه الله أخبرني أنا محمد بوضاح عن غير واحد، محمد بن وضاح قد روى عنه في الأثر الأول بواسطة أصبغ بن مالك، ويروي أيضا عنهم الإمام ابن عبد البر في كتبه كتاب العلم، فإنه يروي يقول حدثنا أصبغ أصبغ ابن الفرج، ولعله أيضا ابن الأبن والله أصبغ ابن مالك، يقول عن محمد بن والله عن غير واحد من العلماء عن أسد بن مالك ابن موسى الذي يروي عنه بما سبق، كتب إلى أسد بن الفرات أحد العلماء المشهورين نصيحة، اعلم يا أخي أو يا أخي إنما حملني على الكتابة إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصابك الناس وحسن حالك. كأنه يقول نقل لنا عنك سيرة حسنة اشتهرت سيرتك، فكنت بذلك أهلا للوصية، أعطاك الله تنصف الناس وتحسن حالك وأظهرت السنة وعملت بها وتعيب أهل البدع وتحذر منهم وتكثر ذكرك لهم في مجالسك، تحذر من أهل البدع وطعنك عليهم أي عيبك لهم فكما عفم الله بك. دليل على أن أسد بن الفرات كان من أظهر السنة كما الله تعالى به كثيرا من البدع عقدية أو فعلية عملية، وشد بك ظهر أهل السنة. ليس المراد الشد الحسي للظهر، وإنما المراد التقوية، لأن الإنسان إذا كان ظهره صلب صلب وصلبه صلب فإنه يقوى على حمل الأثقال. وهكذا أيضا رد البدع يقول شد الله بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، يعني أنك تظهر عيوبهم وتطعن عليهم، أذلهم الله تعالى بك، يعني بسبب جهادك صاروا ببدعتك متسترين بكلامك، يتسترون ببدعتهم. أبشر أي أخي بثواب ذلك، اعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، يعني أن جهادك هذا في قمع البدع يوازي حسنات الصلاة والصيام. أين تقع هذه الأعمال الصلاة والصيام والحج والجهاد من إقامة كتاب الله وحي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أي بينهما فرق كبير. فالصلاة والصيام عبادات خاصة، ولكن نشر السنة والدعاء إليها وكذلك أيضا قبل البدعة مصلحته عامة لغيرك تنفع غيرك. يقول أين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وحياة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين إصبعيه. شيئا من سنتي، يعني سنة قد أميتت. وقد قال وظن وقال أيضا: أيما دعا دعا إلى هذا فاتبع عليه كان له إلى هذا الصحيح إلى هدى. هذا تصح هذه الكلمة، الحديث مشهور: أيما دعا دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة. فالداعي يدعو إلى الهدى حتى يتبع عليه. اتمام الحديث: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أثام من اتبعه. فهذا يرغم الداعي إلى أن يدعو إلى الهدى وتجنب الردى. فمن يدرك يا أخي أجر هذا بشيء من عمله، أن يكون له مثل أجور من تبعه ولو كان ألفا أو مئة ألف. ذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا يذب وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها، هكذا جاء في أثر أو في حديث. لله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام ولي لله يذب عنها. أصل الذب الطرد، ومنه قولهم يذب عن وجهه أن يطرد الذباب ينطق بعلامتها. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، يعني كونك وليا من أولياء الله. ثم استشهد بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن وأوصاه: ألا يدي الله بك رجلا خير لك من كذا وكذا. المشهور أن هذا قاله لعلي رضي الله عنه لما بعثه يدعو أهل خيبر بقوله: ثم حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوه من الإسلام أخبرهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولعله قال لمعاذ كذا لما بعثه إلى اليمن. وأعظم القول فيه: اغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة. يعني اغتنم هذا الفضل الكثير، ادعو إلى السنة التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين حتى يكون لك بذلك ألفة، جماعة يألفونكم وجماعة يقومون بمقامك يقومون بعدك مقامك يذبون عن السنة. إن حدث بك حدث، يعني إن جاءتك الوفاة يكون أئمة بعدك يقومون مقامك فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة. فإن من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، هكذا جاء في الأثر. اعمل على بصيرة ونية وحسبة، يعني قول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ولقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على نور، ونية صالحة واحتساب تحتسب الأجر، يرد الله بك المبتدئ المفتون الزائغ الحائر، يرده الله بك يعني بدعوتك إذا بينت السنة، مفتون بهذه البدعة زائغ، فإما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حائر حيران، له أصحاب يدعونا إلى الهداتنا، فتكون خلفا من نبيك يعني ومن أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، أحيي كتاب الله أو أعمل به وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه، يشبه إحياء السنة وإحياء الكتاب. إياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، ابتعد عنهم، لا تؤاخيهم ولا تصاحبهم ولا تجالسهم. كان كثير من العلماء يهجرون من يجالسهم، إذا رأوا إنسانا يجالس المبتدع نصحوه وهجروه. جاء الأثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة، يعني أصبح مهلا لوقوع المعاصي، وكل إلى نفسه، من وكله الله في الدعاء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، من مشى إلى صاحب بدعة مشى في أدنى الإكرام، إذا مشى إليه إما مشجعا وإما زائرا وإما محبا ونحو ذلك، فكأنه يمشي في أدنى الإسلام. جاء في أثر آخر أما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب الهوى، نقله بالمعنى، أثر مشهور، ما تحت أديم السماء إله يعبد شر من هوى متبع. ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير قوله تعالى فمن اتخذ إلهه هواه، يقول وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع. في حديث علي رضي الله عنه يقول من أحدث بها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قرأنا هذا الحديث قبل الإقامة، هكذا يقول لك أقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، عباداتهم مردودة عليهم، كلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. ذكر ابن القيم رحمه الله لما تكلم على المبتدعة على الفرق كتابه في كتبه ومنها طريق الهجرتين، ذكر أن المعتزلة عندهم عبادات وعندهم اجتهاد وعندهم غلو في العبادة. يقول سبب ذلك أن الشيطان خلى بينهم وبين العبادة لما اعتقدوا عقيدة أفسدت عليهم عبادتهم وبدعة انتحلها وهي اتهامهم لله بالعاجز وأن الله عاجز لا يقدر على أن يهدي ولا يضل. فيقول لا يكبر الله منهم اجتهادا ولا صوم ولا صلاة فزادوا من الله بعدا. ارفض مجلسهم وأذلهم لا تجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وكما أذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أذلهم أئمة الهدى بعدهم أبعد النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. دليل على أهمية هذا الكتاب التهذير من أهل البدع ويأتينا فيه أمثلة كثيرة على البدع. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعا فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة، وإن حلف أيمانا على شيء فلكل يمين كفارتها، ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، لو حلف بهذا كله يعني بأسماء الله وصفاته والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين. المسألة اللي قبلها. نعم أحسن الله للجميع. مسألة، وقيل لا شيء عليه بالحلف بالحج ولا بصدقة ماله، لأن الكفارة إنما تلزم بالحلف بالله سبحانه لحرمة الاسم، وهذا ما حلف باسم الله، ولا يجب ما سماه لأنه لم يخرجه مخرج القربة وإنما التزمه على طريق العقوبة فلا يلزمه. وقال أبو حنيفة يلزمه كنذر التبرر. ولنا ما روي عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. أخرجه الجوزجاني وسعيد بن منصور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالمشي أو الهدي أو جعل ماله في سبيل الله عز وجل أو في المساكين أو في رتاج الكعبة فكفارته كفارة يمين. ولأنه قول عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا مخالف لهم في عصرهم نعلمه، فكان إجماعا. ولأنه يمين فيدخل في قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. ودليل أنه يمين أنه يسمى بذلك ويسمى قائله حالفا، وفارق نذر التبرر، فإنه لم يخرجه مخرج اليمين، وإنما قصد به التقرب. وها هنا خرج مخرج اليمين فأشبهها من وجه وأشبه النذر من وجه، فخيرناه بين الوفاء به والكفارة. وعن أحمد يتعين عليه الكفارة ولا يجزيه الوفاء بنذره لأنها يمين، والأول أولى لأنه جمع الصيغتين فيجب العمل بهما والخروج من عهدته بما يخرج به من عهد بما يخرج به عن عهدة كل واحد منهما. يتعلق هذا الكلام بالنذر الذي قد يكون القصد منه تحقيق الكلام أو نحو ذلك، ولا يقصد العمل بما يقول، فيتجرأ بعضهم وينذر ولو كان يعجز عن الوفاء بالنذر. مثال ذلك إذا قال مثلا إن لم أكن صادقا فمالي كله في رتاج الكعبة، أو إن لقيت فلانا ولم أضربه أو ولم أقتله فعلي عتق 100 رقبة، أو إن كان فلان صادقا فأنا حلال الدم والمال. هذه نذور لا يقصد بها تحقيق هذا الأمر، لا يكون مباح الدم إذا لم يوجد أما حلف أو نذر عليه. في هذه الحال يكون عليه كفارة يمين على ما اختاره الإمام أحمد، وإن كان يقدر ووفى بما قال فلا كفارة عليه. فلو قال مثلا إن رزقت مالا أو إن شفيت أو إن شفي ولدي فلله علي أن أحج ماشيا وأرجع ماشيا حافيا، فإنه لو قدر وصبر على المشي من هنا إلى مكة ثم من مكة إلى هنا ووفى بذلك فلا شيء عليه، وإذا عجز فإن عليه الكفارة. وقد ورد عن أخوة بن عامر أن أخته نذرت أن تحج ماشية فتعبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بتعذيب أختك نفسها شيئا التمشي والتركب. في رواية أنه أمرها أن تكفر. وكذلك قصة أبي إسرائيل لما نذر ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الشمس فقالوا نذر ألا يجلس ولا يتكلم ولا يستظل ويصوم، شك على نفسه، ومع ذلك أمره بأن يتكلم وأن يستظل وأن يجلس ويتم صومه. فهكذا هذه الأعمال الشاقة. في هذه الحال بعض العلماء يقول لا شيء عليه لأنه يعرف أنه لا يقدر على مثل هذا، وبعضهم يقول يلزمه أن يفي بما نذر ولو كان عليه مشقة ولو كان فيه كلفة كإنفاق ماله كله في رتاج الكعبة أو ما أشبهه، يعني في إمارتها أو حاجتها. وبعضهم يقول عليه الكفارة تكفي. والصحيح أنه مخير، إما أن توفي ما قلته وإما أن تكفر. الأولى إذا كان قادرا أن يوفي بما قال، إذا قال مثلا إن شفيت فلله علي أن أقوم هذه الليلة إلى الصباح، يعني أن أصليها، يستطيع فيلزمه، إن عجز فعليه الكفارة. كذلك لو نذر نذرا مستمرا بأن يقول إن شفي مريضي مثلا فلله علي أن أصوم يوما وأفطر يوما بقية الدهر، وقدر أنه عجز، فإنه يكفر إذا لم يستطع الوفاء بذلك، وإن أوفى به فلا شيء عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، لو حلف بهذا كله، يعني بأسماء الله تعالى وصفاته والقرآن جميعه، فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، أو حلف على أشياء بيمين واحدة فحنث، لم يلزمه أكثر من كفارة. أما إذا حلف بالله تعالى وصفاته كلها أو كرر اليمين على شيء واحد، مثل قوله عليه السلام: والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا، ثم حنث، فليس عليه إلا كفارة واحدة. وقال أصحاب الرأي: عليه كفارات إذا كرر اليمين، إلا أن يقصد التأكيد، لأن أسباب الكفارات تكررت، فتتكرر الكفارات كالقتل وإتلاف صيد الحرم، ولأن اليمين الثانية مثل الأولى فتقتضي ما تقتضيه، ولنا أنها أسباب كفارات من جنس، فتداخلت كالحدود من جنس واحد. وقد ثبت الأصل بقوله عليه السلام: الحدود كفارات لأهلها، ولأن الثانية لا تفيد إلا ما أفادته الأولى، فلم يجب أكثر من كفارة، كما لو قصد التأكيد، وقياسهم ينتقض بما إذا قصد التأكيد. إذا حلف بأسماء الله قال: أحلف بأسماء الله، أحلف بكل اسم لله، وبكل صفة لله، وبكل آية من كتاب الله، وبكل ما عظمه الله، حلف بذلك على يمين، مثلا أن أقوم هذه الليلة، أو أن أتصدق بثلث مالي، أو أن أحج ماشيا، أو أن أجاهد في سبيل الله بقية حياتي، أو ما أشبه ذلك. ولكنه لم يفعل، أو فعل البعض وعجز عن البعض، ففي هذه الحال عليه كفارة واحدة. ولو كرر الحلف: حلفت بالله، وحلفت باسم الله العظيم، وحلفت باسم الله الكريم، وباسم الله الجليل، وأخذ يكرر أسماء الله ويكرر صفاته أن أفعل كذا وكذا، فليس عليه إلا يمين واحدة، حيث أن المحلوف عليه شيء واحد، فلا يلزمه إلا كفارة. هذا هو القول الراجح. سمعنا أن أهل الرأي ومنهم الحنفية يرون أن عليه كفارات بعدد الأيمان، بمعنى أنه حلف بالله وبالرحمن وبالرحيم وبمالك يوم الدين وبالعزيز الرحيم وبرب العالمين فيكون عليه كفارة بكل اسم، لأن كل اسم من أسماء الله له حرمته. ولكن لما كانت الكفارة محوا لذلك الذنب الذي التزم به ولم يفعل كانت مكفرة وسميت كفارة لأنها تنفذ الذنب، هكذا سماها الله بقوله تعالى ولكن آخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين سماها كفارة. وثبت أيضا الحديث الذي سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم قال الحدود كفارات، مع أنها تتداخل. لو أن إنسانا سرق في هذا اليوم ثم سرق بعد يومين ثم سرق بعد 3 أيام واجتمعت عليه عدة سرقات وثبت فلا يقطع منه إلا إذن واحدة، وكذلك لو زنى ثم زنى ثم زنى لا يجب عليه إلا حد واحد، إما رجم وإما جلد. وكذلك لو سكر ثم سكر وتعدد سكر سكر سكر ليس عليه إلا حد واحد إذا عثر عليه. وهكذا هذه الأيمان تتداخل، لأنه حلف بالله ثم بصفته ثم بكلامه ثم بآياته وما أشبه ذلك. هذا هو القول المعتمد أنه يكفر كفارة واحدة. قال الشارح رحمه الله تعالى مسألة: وأما إذا حلف بالقرآن جميعه فحنث فعليه كفارة واحدة نص عليه، وعنه يلزمه لكل آية كفارة. روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال الإمام أحمد لا أعلم شيئا يدفعه. وعن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة يمين، فمن شاء بر ومن شاء فجر. رواه الأثرم. ووجه الأولى قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، وهذه يمين فتدخل في عموم الآية، ولأنها يمين فلم توجب أكثر من كفارة كسائر الأيمان، ولأن إيجاب كفارات بعدد الآيات يفضي إلى منع الحالف من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، وقد نهى الله سبحانه عن ذلك بقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولأن الحالف بصفات الله كلها وتكرار اليمين بالله سبحانه لا يوجب أكثر من كفارة، فالحلف بصفة واحدة من صفاته أولى أن تجزيه كفارة. ويحمل كلام أحمد على الندب لا على الإيجاب، فإن المنصوص عنه لكل آية كفارة، فإن لم يمكنه فكفارة واحدة. ورده إلى واحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها غير واجب، والله أعلم. وحديث مجاهد مرسل، وقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يحمل على الاختيار والاحتياط لكلام الله سبحانه والمبالغة في تعظيمه لا غير. سمعنا أن من حلف بالقرآن إذا قال أحلف بالقرآن الذي هو كلام الله، أحلف بما اشتمل عليه هذا المصحف من الآيات والسور، حلف بالقرآن ومع ذلك حنث، ما وفى بما حلف عليه، حلف ألا يكلم رجلا وكلمه، حلف ألا يدخل بيتا فدخله، حلف ألا يركب بعيرا فدع ركبه، حلف بالقرآن ثم لم يفي، أو حلف أن يفعل شيئا ولم يفعله، حلف أن يأكل جميع هذا الخبز ولم يأكله، حلف أن يكلم فلانا ولم يكلمه. فماذا يلزمه؟ حلف بآيات القرآن كلها. قد يقول أحلف بآيات القرآن. آيات القرآن مجموعها 6,000 آيات القرآن 6,000 وكسر. فهل نقول يلزمه 6,000 كفارة على ما قول من قاله؟ لا شك أن في ذلك تعجيز وعجز، وأن الله تعالى قد نهى عن ذلك بقوله: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قوله أن تبروا يعني تبروا بأيمانكم، من وفى بما حلف عليه يقال له قد بر في يمينه، ومن لم يفي بها يقال قد هجر في يمينه، أو يقال قد حنث في يمينه. والحنث ذنب لقول الله تعالى، وكانوا يصرون على الحنث العظيم يعني على الذنب. فإذا كنا يكفر بكل آية عن كل آية، امتنع الناس من الحلف، وامتنعوا أيضا من الإصلاح، الإصلاح بين الناس، وامتنعوا من البر. إذا كان الحلف يلزمه عدة ما حلف عليه من الآيات أو من كلام الله ونحو ذلك، وكلام الله ليس له نهاية. ذكر الله أن كلامه ليس له نهاية، وأنه لو كتب بمياه البحار ما نفدت كلمات الله. وعلى هذا فالقول الصحيح الاكتفاء بكفارة واحدة لمن حلف بآيات الله أو بكلام الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإن حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة، لأنها يمين واحدة، كقوله: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست. وإن حنث في جنس انحلت في الجميع ولزمته الكفارة، ولا نعلم في هذا خلافا. مسألة، وإن حلف أيمانا على أشياء فقال: والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست، فحنث في الجميع، فعليه لكل يمين كفارتها، نص عليه في رواية المروذي. وقال أبو بكر: تجزيه كفارة واحدة. نقلها ابن منصور عن الإمام أحمد، قال القاضي: وهي الصحيحة. قال أبو بكر: ما نقله المروذي عن أحمد قول أول لأبي عبد الله، ومذهبه أن كفارة واحدة تجزيه، لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس واحد، إذا اختلفت محالها بأن يسرق من جماعة أو يزني بنساء. ولنا أنها أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى، فلم تكفر إحداها بكفارة الأخرى، كما لو كفر عن إحداها قبل الحنث في الأخرى كالأيمان المختلفة الكفارة. وهذا فارق الأيمان على شيء واحد، فإنه متى حنث في إحداها كان حنثا في الأخرى، فلما كان الحنث واحدا كانت الكفارة واحدة، وها هنا الحنث متعدد فكانت الكفارة متعددة. صورة ذلك المثال الأول، أن يحلف يمينا واحدة على عدة أشياء، فيحلف ويقول: والله لا أركب هذه السيارة، ولا أكلم هذا الإنسان، ولا أكل من هذا الطعام، ولا أدخل هذا المنزل، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أجلس في هذا المجلس. يمين واحدة على أشياء، ثم إنه فعلها كلها، الأشياء التي حلف عليها، فهل يلزمه كفارات أو كفارة واحدة؟ ذكروا أنها يمين واحدة فيكتفى بكفارة واحدة، وإذا فعل منها واحدا لزمت الكفارة. إذا قال أنا حلفت على خمسة أشياء ولم أفعل إلا واحدا، يعني أكلت من الطعام فقط والبقية ما فعلتها، أن أقول عليك كفارة. إذا قدر بعد ذلك أنه على الثاني، أن أقول إن حلت يمينك لأنها يمين واحدة وقد كفرتها، فلا حاجة إلى أن تكرر الكفارة وهي يمين واحدة. كذلك عكس ذلك، إذا حلف على شيء واحد عدة أيمان فتكفيه أيضا كفارة واحدة. وذكر فيما سبق حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر اليمين: والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، فحلف ثلاث مرات. قيل أنه لم يغزوهم في تلك الغزوة، وإنما غزاهم بعد ذلك غزوة الفتح. فهذه يمين واحدة على شيء واحد ولو تكررت، التكرار للتأكيد. فإذا حلف إنسان والله لا أدخل هذا السوق، ثم حلف بعد يوم والله لا أدخل هذا السوق، ثم حلف بعد يوم والله لا أدخل هذا السوق، ثم دخله بكفارة واحدة لأن المحلوف عليه شيء واحد. أما إذا تكررت الأيمان على أشياء متعددة ولم يكفر، سمعنا أن فيها قولان: قول أنها كفارة واحدة، وقول أن لكل يمين كفارة لأنها متعددة. وكل من القولين منقول على الإمام أحمد، وكأن الشارح يميل إلى تعدد الكفارات، وذلك لتعدد الأيمان. فإذا حلف أنه لا يكلم زيدا ثم كلمه ولم يكفر، حلف أنه لا يأكل من هذا الطعام ثم أكل، حلف أنه لا يدخل هذا البيت ثم دخل ولم يكفر، حلف أنه لا يركب هذه السيارة ركبها ولم يكفر، حلف أنه لا يسافر في هذا اليوم وفي هذا الأسبوع سافر فيه ولم يكفر. هذه أيمان على أشياء متعددة. قيل إنها تتداخل، ذهب إلى ذلك كثير من العلماء، لأن كفارتها واحدة من جنس واحد، الإطعام، إطعام 10 مساكين أو كسوة وتحرير رقبة، فتتداخل كما تتداخل الأيمان على شيء واحد، وذلك من باب التخفيف، ومن باب أنها حلف بالله على شيء وفعل ذلك الشيء. والقول الثاني أنه يكفر عدة كفارات لكل يمين ولكل جنس كفارة. وأما إذا كفر عن الأول ثم فعل الثاني فإنه يكفر كفارة ثانية، هذا لا خلاف فيه. إذا حلف أنه لا يكلم زيدا، ثم حلف أنه لا يأكل من هذا الطعام، ثم حلف أنه لا يدخل هذا البيت، فكلم زيدا وكفر، ثم بعد ذلك بعد يوم أكل من الطعام كفارة ثانية، أكفر بعد الأكل ثم بعد ذلك دخل البيت كفارة ثالثة، ولا تكن كفارة الأولى عن الأشياء التي ما فعلها. الذين ذهبوا إلى أنها تتداخل يقولون من باب التخفيف، وكما تتداخل إذا تعددت الأيمان على شيء واحد. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقوله عليه السلام: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. ومعنى التأويل أن يقصد بكلامه محتملا يخالف ظاهره، نحو أن يحلف أن هذا أخي ويعني به أنه أخوه في الإسلام أو المشابهة، وما رأيت فلانا يعني ما ضربت برئته، ولا ذكرته يعني ما قطعت ذكره، أو يقول جواري أحرار يعني سفنه، ونسائي طوالق يعني أقاربه دون زوجاته. فهذا وأشباهه إذا عناه بيمينه فهو تأويل لأنه خلاف الظاهر. فلا يخلو الحالف من ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون مظلوما، مثل أن يستحلفه سلطان على شيء، لو صدق عنده لو ظلمه أو ضره، أو يخاف على مسلم من ظالم فيحلف عنه، فهذا له تأويله لقوله عليه السلام: إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب، يعني سعة. الثاني أن يكون الحالف ظالما كالذي يستحلفه الحاكم، فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ ولا ينفعه تأويله، لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه أبو داود. ولو ساغ ذلك للظالم لكان وسيلة إلى جحد الحقوق، لأن مقصود اليمين تخويف الحالف ليرتدع للجحود خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة، فإذا ساغ له التأويل انتفى ذلك وصار وسيلة إلى إبطال الحقوق. الثالث: لم يكن ظالما ولا مظلوما، فظاهر كلام الإمام أحمد له تأويله، لأنه عنى بكلامه ما يحتمله على وجه لم يتضمن إبطال حق أحد، فجاز كما لو كان مظلوما، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. التأويل مثل ما سمعنا أن يريد بظاهر الكلام غير الحقيقة، ويفهم الناس أنه يريد كذا وهو يريد كذا، وكلامه محتمل، فينفعه هذا التأويل إلا أن يكون ظالما. ذكر في قصة إبراهيم لما جاء إلى الظالم ذلك الذي بمصر واستدعاه أن يعطيه زوجته، سأله ما هي فقال: أختي. وقال يعني لما رجع إليها: صدقيني، فليس على الإسلام أحد غيري وغيرك. أتأول بقوله أختي مع أنها زوجته، وكذلك أيضا كان قوم يطلبون رجلا يطلبونه بدم، أنه قاتل فيهم بالجاهلية، فعثروا عليه بعدما أسلم وقالوا: هذا صاحبنا، يريدون أن يقتلوه. فقال له أحد رفقته: أليس كذلك؟ هذا أخي. فحلف بالله أنه أخي، فأكره النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف، تركوه وقالوا: هذا ليس هو صاحبنا. وقال: أنت أبرهم وأوفاهم، المسلم أخو المسلم. يعتبر هذا تأويلا، ويعتبر من المعاريض الذي في هذا الحديث إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وقد يكون التأويل أيضا بعيدا، حتى أن بعضهم ذكر أمثلة كثيرة محتملة احتمالا بعيدا، أنه إذا قيل له هل رأيت فلانا وحلف قال والله ما رأيته، أراد بذلك أنني ما قطعت رئته. وكذلك إذا قيل له هل أنت الذي قلبت هذا الإنسان فحلف أني ما قلبته يعني ما قطعت قلبه، أن في هذا تأويل وأنه معارير، هل ينفعه ذلك إذا كان مظلوما؟ لعله ينفعه. ذكر أن رجلا طرق على الإمام أحمد بابه، وكان كأنه مرسل من أحد الظلمة، فقال هل الأثرم عندكم؟ لو قال عندنا لأخذوه وعذبوه، فقال بيده هكذا ليس الأثرم هاهنا، وما يصنع الأثرم هاهنا، يعني ليس هو في هذه الكب مع أنه عنده بالدار. وكان بعضهم إذا طرق عليه أحد الدار يأمر أحد أولاده ويقول ليس والدي هاهنا، يعني في هذه البقعة، فيخرج بذلك عن الكذب. في المعارض مندوحة عن الكذب، أما إذا كان مظلوما فإنه يتخلص من الظالم. الآن كثير من الناس يفعلون الأشياء التي فيها مصلحة، كالذين يدعون إلى الله ويكون هناك من يعاقبهم على هذه الدعوة، فإذا عثر عليهم حلفوا أنهم ما قالوا كذا وكذا، يريدون بذلك التخلص من العذاب الذي يهدد به أولئك الذين يدعون إلى الخير ويحذرون من البدع ونحو ذلك. ذكر أن بعض الأئمة جاءه قوم يقولون إن القرآن مخلوق، فقال أشار بيده أنا أقول إن التوراة والإنجيل والقرآن هذه كلها مخلوقة، يشير إلى أصابعه، فهذا تأويل يتخلص به من أولئك الذين يفتنون. وسئل بعضهم ما تقول في القرآن، فقال إياي تعني؟ قال نعم، قال مخلوق، يعني أنا مخلوق. وكذلك كان بعض الرافضة لهم ولاية، فجاءوا إلى أحد العلماء وقالوا من خليفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الخليفة بعده؟ فقال خليفته من ابنته تحته، من ابنته تحته، فقبلوا منه. كأنهم يقولون ابنته يعني فاطمة، تحته يعني تحت علي، وهو يقول إنما أريد ابنته يعني عائشة، تحته أي تحت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فصارت كلمته محتملة لهذا ولهذا، وأشبه ذلك كثير من التأويل. أما إذا كان ظالما عند الحاكم ظالم بمعنى أن عنده دين، أو هو الذي قتل إنسانا، أو هو الذي سرق أو نحو ذلك وجيء به ثم حلف متأولا، فلا ينفعه تأويله. لهذا الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك، لأن المحلوف له يعتقد إذا قال والله ما سرقت مالا لهذا ويريد نوعا من المال، يعني كأنه يقول إن المال هو ما ينقل وليس هو كل ما يتملك، والله ما ضربت هذا، يريد بذلك أنه ما ضربه ضربا شديدا مبرحا، ألم ينفعه تأويله لأنه حلف على فعل طلب منه القاضي وصدقه خصمه، فيمينك على ما يصدقك به صاحبك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اليوم ما في أسئلة هنا، ما في أسئلة هنا اليوم. أحسن الله إليكم، يقول هل تعتبر حلقات تحفيظ القرآن الكريم أو مزايين الإبل من البدع المذمومة؟ حلقات التحفيظ والمزايين لعله يأتينا أن الأمور العادية ليست بدع لأنها من العادات، وأن البدعة تختص بالقربات، فهذا الذي يفعلونه مثلا الذي هو ما يسمونه المزاينات هذا من العادات، لا يقال إنه قربة عبادة. أما بالنسبة إلى الحلقات فهي سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل عنده حلقات. تذكرون الحديث الذي في صحيح البخاري أنه كان حلقة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ثلاثة، فأحدهم وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، والثاني جلس خلف القوم، والثالث خرج. في الصحيح أنه قال أنا أحدثكم عن الثلاثة، أما أحدهم بأوى إلى الله بأواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحر إلى الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. كان كلما أصبح عادة جلس في المسجد، وجاءوا وتحلقوا عليه، وأخذ يعلمهم وأخذ يعظهم وأخذ يقرئهم القرآن ويفسر لهم إلى أن ينتصف النهار ويقرب من وقت الظهر ويتفرقون، وكذلك أيضا في كثير من الأوقات. فكيف يقال إن هذه بدعة وقد كانت في العهد النبوي؟ حلقات يعلم فيها القرآن أو تعلم فيها السنة وينشر فيها العلم، فهي من تعليم العلم الذي أمرنا بأن نعلمه ونقرأه. أحسن الله إليكم، كفارة اليمين هل يطبخ في بيته ويدعو 10 مساكين أو يدفع إلى كل واحد منهما نقودا؟ إطعام 10 مساكين هكذا جاء على الإطلاق، واشترطوا أن يطعمه من جنس طعامه الذي يأكله أو أوسطه، من أوسط ما تطعمون أهليكم، لا من الرديء الذي تأنفون منه ولا من الرفيع الذي ثمنه رفيع، بل من الأوسط. الأصل أنه إما أن يجمعهم حتى يأكلوا ويشبعوا، ك كان أنس رضي الله عنه لما أسنه عجز عن الصيام إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم حتى يشبعوا أو يملكهم يعطي كل واحد منهم مثلا نصف صاع من الأرز أو التمر نحوه الذي يكفيه قوت ليلة أو قوت يوم غداء أو عشاء أو يعطيهم ثمنه ويتأكد أنهم يشترون به طعامه. في هذه الأزمنة يمكن لو أدخلهم أحد المطاعم وحاسب عنهم أكفاه ذلك. شكر الله لكم وصلى الله وسلم على رسول الله.